السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج على آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فلا يزال المجلس الثاني موصولا من برنامج تيسير العلم، والكتاب المقروء فيه هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل. فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والجار والمجرور في قوله رحمه الله تعالى ومعرفة دين الإسلام بالأدلة متعلق بآخر مذكور، وهو معرفة الإسلام، كما يدل عليه قول المصنف فيما يستقبل: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا لا يختص به، بل معرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة. فظاهر كلام المصنف في تعلق الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يراد به حصره فيها، ولكن لما كان أكثرها فروعا ناسب ذكر الأدلة معه وتعليق الجار والمجرور به. ومعنى قوله رحمه الله تعالى بالأدلة أي إدراك أن لهذه المعارف أدلة شرعية تثبت بها، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي هي معرفة العامة، وهي واجبة على كل أحد. فالعوام يكفيهم معرفة أن الدين الذي آمنوا به ثابت بأدلة، ولا يلزمهم الاطلاع عليها فضلا عن الاستنباط وبقاء وجه الفهم لها في نفوسهم. أما المعرفة التفصيلية ففرض كفاية، وقدر ما يجب منها يختلف باختلاف أعيان الخلق وأحوالهم. فالواجب على الحاكم والقاضي والعالم والمعلم والمؤدب غير ما يجب على من سواهم من الخلق. والمسألة الثانية وهي العمل به. العمل هو ظهور صورة خطاب الشرع، وخطاب الشرع نوعان. إيش هم؟ تمد رجليك. خطاب الشرع نوعان، ما هما؟ نعم. لا، هذا بعض أحدهما. ها محمد، خبري وطلبي. طيب كيف يكون ظهور صورة الخبري؟ بالتصديق. كيف يكون ظهور صورة الطلبي؟ امتثال الأمر والنهي. أحسن. خطاب الشرع نوعان، الأول خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق، والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا من أي الخطابين؟ الخبري، وامتثاله بالتصديق بأن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلق في الساعة وهي يوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وقوله ولا تقربوا الزنا، هذان من الخطاب إيش؟ الطلبي. فالامتثال في الأول بالفعل وفي الثاني إيش؟ بالترك واجتناب. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمراد بها الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا إيش أحمد؟ حبس النفس. حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما إيش؟ عادل كوني و أي. أحدهما قدري والآخر شرعي. القدري هو الكوني والشرعي هو الدين. أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر هنا هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. وأصل الأذى من القدر، فيكون من الصبر على حكم الله القدري. فقول المصنف الصبر على الأذى فيه راجع إلى الصبر على أمر الله إيش؟ القدري أو الشرعي؟ القدري، لأن الأذى قدر، ولكن لما كان العلم مأمورا به صار الصبر عليه أيضا شرعيا. فيصير الصبر على الأذى فيه باعتبار المعنى المتبادل من اللفظ راجع إلى الصبر على حكم الله إيش؟ القدر، لأن الأذى من القدر. وباعتبار حقيقة المأمور به وهو الصبر على العلم وتعلم وعمل العمل به والدعوة إليه يكون من الصبر على حكم الله الشرعي. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم أن جميع جنس الإنسان في خسران، ثم استثنى المتصفين بصفات أربع فقال: إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان بلا علم. واضح؟ هذا دليل العلم. لماذا؟ لأنه لا إيمان إيش؟ بلا علم. وقال: وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. ثم قال: وتواصوا بالحق، وهذا دليل إيش؟ الدعوة. ثم قال: وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي في قيام الحجة عليهم

وهي أن من عبد الله فلم يشرك به شيئا لم تتم له عبادته إلا بموالاة المؤمنين والبراءة من المشركين. وهذا الأصل الناس فيه بين غلو وجفاء، والسلامة بإقامته كما توجبه الشريعة منزهة عن الأهواء والآراء. وعلقنا على هذا الموضع بكلام تحسن مراجعته في التقريرات على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ومعنى قوله في الآية من حاد الله ورسوله أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد والمشركين يكونون في حد، وإذا تميزوا لم يكن بينهم إلا المعاداة. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، وخصت بالإضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها، مع تقدمه بالأبوة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بما خلقوا له، فعلم بهذا وجه دلالة الآية على الأمرين جميعا. وتفسير يعبدون بيوحدون من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد آكد العبادة، أو هو من تفسير اللفظ بما وضع له، فإن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى وإن تقدم تقريره قبل دقائق في القواعد الأربع، لكن أعدناه لماذا؟ الكلام ما تقدم من القواعد الأربع ليش أعدناه يا محمد؟ الرسوخ غيره يا سامع الأول مثل ما ذكر أخونا محمد، لأن هذا التكرير رسوخ خاصة في هذه المسائل كما ذكر شيخ الإسلام، فتقريرها يجعلها في النفس أقوى. والثاني يعني أن بعض الإخوان قد يكون تأخر فما حضر القواعد أربع فإعادتها لأجل أن يستدركوا هذا. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله إيش بحقوقه، والثاني خاص وهو إفراد الله إيش بالعبادة. وهذا المعنى عن الثاني هو المعهود شرعا، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف. فقول المصنف التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة اقتصر عليه لأنه المعهود شرعا، إذا أطلق التوحيد أنه يراد به توحيد الإلهية المتعلق بإفراد العبادة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو صرف السلطان، صرف لإيش؟ جعل، وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره. والثاني خاص، وهو جعل شيء من ايش افعال العباد، ها متقدمه المساله هذه ما هي باول مره، ها يا احمد احسن، جعل شيء من افعال العباد المتقرب بها الى الله لغيره. ولا نقول افعال العباد، لان افعال العباد المطلقه يدخل فيها افعالهم التي ترجع الى الربوبيه من اكل وشرب وغيرها، وانما تختص بالافعال التي يراد بها التقرب، فيقال جعل شيء من افعال العباد المتقرب بها الى الله لغيره. وهذا هو المعنى المعهود شرعا، وهذا هو المعنى المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها في الشرع بالدعاء، فكأن قوله وهو دعوة غيره معه يعني هو عبادة غير الله، وهذا المعنى هو المعهود شرعا كما سبق. وإذا رأيت أهل العلم رحمهم الله تعالى تصرفوا في لفظ على وجه دون المعنى العام فاعلم أنهم قصدوا غاية، إن أدركتها فزت، وإن غفلت عنها فمن السلامة لك ألا تغلطهم. فالتعريفان المذكوران هاهنا صحيحان باعتبار المقصود شرعا، وأنه إذا أطلق التوحيد والشرك في المعهود الشرعي أريد بهما هذا المعنى المذكور، وهما يقعان على معنى أوسع في هذا وهذا كما ذكرته لكم آنفا. ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذه قرأتها، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخرها. تقدم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول. الأول معرفة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. فصارت هذه هي الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه مبنية على الأمر بالعبادة، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة التي جعل المصنف رحمه الله تعالى رسالته لأجلها. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا شروعا في الأصل الأول، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الرب سبحانه وتعالى لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه سبحانه وتعالى. ولما كان كمال الله عز وجل مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به صارت معرفة الله على وجه الكمال من كل جهة متعذرة في حق المخلوق، وصار من المتقرر جزما أن هناك قدر من معرفة الله سبحانه وتعالى يتعين على كل أحد، وما وراء هذا القدر الزائد يتفاضل فيه الناس بحسب ما يفتح الله لهم من رحمة. وأصول معرفة الله المتعينة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده وأنه موجود، والثاني معرفة ربوبيته وأنه رب كل شيء، والثالث معرفة ألوهيته وأنه الذي يعبد وحده. والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والدليل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهي دالة على وجود الله، لأن المعدوم يحمد ولا ما يحمد؟ لا يحمد. فهي دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد، كما أنها دالة على ربوبية الله إذ فيها التصريح بقوله رب العالمين، كما أنها دالة على ألوهية الله وأسمائه وصفاته استلزاما، فمن أومن بربوبيته لزم أن يؤمن بألوهيته وكماله بأسمائه وصفاته. فهذا وجه دلالة هذه الآية على الأصول الأربعة التي انطوى عليها كلام إمام الدعوة بعد أن ذكر الرب، قال: والدليل قوله تعالى، يعني على تحقيق أنه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله هو الرب وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، والثاني التدبر لآياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف رحمه الله تعالى بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان: أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والثاني الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتب. فيكون قول المصنف بعد ذلك: ومخلوقاته، من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات. ومع ذلك فرق المصنف رحمه الله تعالى بينهما، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. والموجب لهذا هو موافقة غالب السياق الوارد في القرآن، فإن الغالب في القرآن أنه إذا ذكرت الليل والنهار والشمس والقمر وصفت للآية، وأن السماوات والأرض إذا ذكرت فأكثر ما يطلق عليها صفة الخلق، فيكون كلام إمام الدعوة غير مضطرب كما توهمه بعض الشراح، بل يرجع إلى متابعة السياق القرآني. والسر في كون السياق القرآني غلب اسم الآية على الشمس والقمر والليل والنهار، وغلب اسم الخلق على الأرض والسماوات وما بينهما، هو ملاحظة الوضع اللغوي، فإن الآية أصدق في الدلالة على الليل والنهار والشمس والقمر، لأن الآية هي العلامة، والليل والنهار والشمس والقمر يتغيران فهما علامات ظاهرة، والخلق موضوع للتقدير الذي لا يطرأ عليه تغيير، والسماوات والأرض في الليل والنهار لا تتغير، فناسبها اسم الخلق وعبر عنها اسم المخلوقات وإن كانت من جملة الآيات. وهذا من المواضع المهم فهمها في كلام إمام الدعوة، بل في السياق القرآني، حتى يعرف ما السر في التعبير عن هذا بالآية وعن هذا بالخلق، مع كونهما جميعا آيات كونية ومخلوقات لله سبحانه وتعالى. ومعنى يغشى في الآية يغطي، وحثيثا سريعا، ومسخرات مذللات. الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذا هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا، فليس هذا تفسيرا للفظ الرب، فإن لفظ الرب لا يطلق في لسان العرب على إرادة المعبود في أصح قولي أهل اللغة رحمهم الله تعالى، ولكن تقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا، وذلك للأمر بالعبادة في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، مع ذكر الموجب للاستحقاق وهو التفرد بالربوبية المذكور في قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره، فإن الربوبية تستلزم الإقرار بالألوهية كما بينه ابن كثير فيما نقله المصنف عنه بمعنى كلامه في التفسير. فصار مقصود المصنف ها هنا بيان استحقاق الله للعبادة، وأن موجب الاستحقاق كونه ربا، ومن كان ربا وجب أن يكون معبودا. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، والثاني خاص وهو التوحيد. وجميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله الآية. فالنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فالله عز وجل قد نهى عن دعوة غيره فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشير إلى العبادة في هذه الآية بقوله تدعو، لأن الدعاء يقع اسما لجميع أنواع العبادة، فكأن نسق الآية: فلا تعبدوا مع الله أحدا. ولكن لما كان الدعاء هو عمود العبادة كما صح في حديث النعمان عند الأربعة، الدعاء والعبادة، عبر كثيرا في خطاب الشرع من القرآن والسنة عن العبادة بالدعاء. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. من هذه نسختك؟ انتقلت النص الثاني. وقف انت، هذه نهاية مقطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله: إنه لا يفلح الكافرون، مع قوله في أولها: ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور هنا هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء، فكأن معنى الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني ومن يعبد إلها آخر، فإن فعله من أفعال الكافرين. ولهذا قال في آخر الآية: إنه لا يفلح الكافرون، إشارة إلى أن هذا هو فعل الكافرين، فصرف العبادات لغير الله شرك وكفر. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم. في الحديث الدعاء مخ العبادة، هذه بداية موضع في الكتاب، لا كما يشرح بعض الشراح ويجعله دليل آخر للمسألة السابقة، لأن الآن إمام الدعوة سيذكر العبادات واحدة واحدة. قال في الحديث الدعاء مخ العبادة: ودليل الخوف، ودليل الرجاء، ودليل التوكل. فكأن التقدير ها هنا: ودليل العبادة ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني. لكن لما كان الدعاء بمنزلة عظيمة في العبادة عبر عنه بحديث، وهذا يفعله البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ربما ترجم بنص من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا شروع في ذكر مراتب وأنواع العبادة. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل شرع المصنف رحمه الله يذكر أنواعا من أنواع العبادة، ابتدأها بالدعاء وعبر عنه كما ذكرنا بالحديث بمنزلة الترجمة له، وكأن نسق الكلام. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. ولدعاء الله شرعا معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه هو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، ومعنى داخرين حقيرين. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. خوف الله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. هذا التعريف إيش؟ إيش؟ الرجاء لله، رجاء الله شرعا. ترى عبارات دقيقة، ما يجي واحد بكرة يقول صالح عرف الرجاء كذا وكذا، نقول رجاء الله شرعا. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، ومعنى حسبه كافيه. نعم. دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث عبادات، فالرغبة إلى الله شرعا إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع تذلل وخضوع. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية لله شرعا هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. الإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، ومعنى الفلق الصبح. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. الاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث عند ورود الضرر. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لله شرعا هو سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. هو سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. وقولنا صفة مخصوصة أي بالشروط الشرعية المذكورة في كلام الفقهاء رحمهم الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به إيش؟ الواجب، لأنه لازم للعبد أصالة. وقولنا معينا خرج به المبهم، لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل منذور وإنما فيه الكفارة. وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول المقصود، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا. وإذا فرغ من هذا فليعلم أن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم شيئان اثنان، أحدهما بيان حقائق هذه العبادات وهو الذي اقتصرنا عليه من التعاريف الشرعية، لأن الوقوف على حقائق الأشياء شرعا يهيئ الطريق للقيام بذلك الحق، فإن من لم يعرف حقيقة العبادة لا يقوم بها. والثاني معرفة ما دل على كونها عبادات، فكل واحد من هذه الأدلة ذكر ليدل على أن ما قرن به عبادة، فقول المصنف ودليل الخوف كذا وكذا ودليل الرجاء كذا وكذا المراد به بيان الدليل الذي عرف به أن الرجاء والخوف والمحبة وغيرها عبادات. عبادات لأنه إذا لم يقم دليل على كون شيء عبادة من عبادات فإنه لا يتعبد لله سبحانه وتعالى به. والقاعدة الكلية أن ما ذكر هاهنا في كلام إمام الدعوة من العبادات فقد اقترن به دليل من الأدلة الدالة بوجه من الوجوه على كونه عبادة، فمن ذلك الأمر به كقوله في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ومن ذلك تعليق الإيمان عليه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومنها مدح فاعله كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، ومنها الوعيد على من صرفه لغير الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فأهم ما ينبغي أن يتفهمه الطالب فيما سبق من هذه العدادات إدراك شيئين اثنين، أحدهما حقائق هذه العبادات، والثاني معرفة كيفية دلالة الدليل على أن هذا عبادة دون غيره. فمثلا قول المصنف ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دلت الآية على أن الإنابة عبادة كيف سنت للأمر به. ومثلا قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، كيف دلت بالأمر، فذلك تعليق الإيمان عليه. فإذا فهمت هذا فانظر إلى رعاية شراح ثلاثة الأصول له، وهذا كله من الانشغال بالظواهر وعدم الاطلاع على الحقائق، فتجد هناك مجلد كبير في ثلاثة الأصول، لكن بيان مهمات ما ينبغي إدراكه من العلم هذا يغفل عنه كثير. ولذلك ينبغي أن يعرف طالب العلم أن مقصود من سبق من تآليف المتون تقريب المقاصد العظيمة للدين، وأنهم لا يضعون شيء من الكلام دون غاية خاصة من كمل علمه، ولكن ينبغي أن يتكلف الطالب في معرفة مقاصدهم، وذلك بالتلقي عمن يقنعه بمقنع أهل العلم في المآخذ والمدارك التي ذكرناها. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، ونكمله إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.